بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: كواكب الوضوء. فصل كواكب الوضوء 16: كون المريح سلس إذا نادر، وظاهر النوم تغيير النبي، سمر والإمام جنون الودي، لبس وقلة وذاك مريدت، لذة عادة كذاك قصدت، إلطاف مرضة كذا مسر ذكر، والشكر في الحدث كفر من كفر، والشكر في الحدث كفر من كفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، توافقنا نعم فصل نواقض الوضوء 16. اللي عندك مباشرة وقفنا عند نواقض الوضوء وتكلمنا عن شيء منها في الدرس الماضي، وذكرنا أن الناظم ذكر 16 ناقضا. النواقض التي ذكرها المصنف 16، وهذه النواقض ذكرنا أن منها ما هو حدث، ومنها ما هو سبب للحدث، ومنها ما هو خارج عنهما. وذكرنا أن السبب هو البول، أن الحدث ما كان حدثا في نفسه هو البول والغائط والريب والسلس من البول أو الغائط أو المذي أو الودي. إذن عندنا بول وغائط وريح ومذي وودي وسلس، هذه تنقض بنفسها، ليست مظنة، وإنما ماذا؟ ناقضة بنفسها. وهناك أسباب للحدث، أي لا ينقض بنفسه لكنه مظنة للحدث، سبب للحدث. نعني بالحدث البول والغائط والريح والمذي والود. أسباب الحدث ذكرنا النوم الثقيل والسكر والإغماء والجنون، هذا ما يتعلق بالأسباب، ولبس المرأة والقبلة والنقاب. ومنه ما هو خارج عنهما هو الشك في الحدث والردة. تكلمنا في الدرس الماضي عن البول، وذكرنا أن دليله أو جاء أحد منكم إلى الغائط، وكذلك ما جاء في حديث صفوان بن عسان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا ألا ننزع ثيابنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. جاء يعني سمى الأحداث وعد من الحدث البول، وعد من الحدث الغائط، وعد من الحدث النوم. هذه كلها ماذا؟ الغائط والبول أحداث، وأن النوم فهو سبب للحدث. كذلك من النواقض الريح المعتاد من المخرج المعتاد، تكلمنا عنه وذكرنا أن الريح إذا خرج من البول فلا يكون ماذا؟ ناقضا، لأنه ليس مخرجا معتادا للريح. كذلك تكلمنا عن السلس النادر بحيث أنه لا يأتي أكثر الوقت، وتكلمنا عن هذا الدرس الماضي. تكلمنا أيضا عن الغائط المعتاد من المخرج المعتاد، وذكرنا أن مما يلحق بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد ما إذا سد المخرج وجعل الثقب تحت المعدة، قلنا هذا يلحق بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد. تكلمنا أيضا عن النوم، وذكرنا أن النوم مظنة الحدث وضابطه أن يكون ثقيلا، وضابطه أن يكون ثقيلا. تكلمنا عن النبي، تكلمنا أيضا عن السكر ولو بحلال، تكلمنا أيضا عن الإغماء، عن الجنون، عن الوجع. سنعود إلى قضية اللمس، سنبدأ منه اللمس، وإن كنا قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي لكن يحتاج إلى شيء من التفصيل. اللمس متى يكون ناقضا للوضوء؟ اللمس بالبشرة أخرجنا ماذا؟ الجماع، يعني اللمس دون الجماع، اللمس دون الجماع بالبشرة من بالغ وبلا حائل كثيف في اللمس باليد. انتبهوا، متى يكون اللمس ناقضا للوضوء؟ اولا ان يكون لمس ونعني باللمس ما دون الجماع، وان يكون اللمس بالبشرة، أن يكون اللمس بالبشرة، لكن ممن؟ من بالغ. أن يكون اللامس بالغا بلا حائل، يعني أن يكون الإفضاء إلى بشرة الغير ماذا؟ مباشرة بلا حائل كثيف. من الآن سيأتي إنما كان اللمس ناقضا إذا كان ماذا؟ بلذة. فلو كان هناك حائل كثيف ووضعت يدك على جسم المرأة وكان الحائل كثيفا، أتحصل اللذة؟ جواب لا. معينكم؟ فإذا لابد أن يكون الحائل، ألا يكون الحائل كثيفا إلا إذا قبض باليد أو ضم، فلا ينظر إلى الحال. انتبهوا، مجرد اللمس، وضع البشرة على البشرة باليد، نقول إذا كان الحائل كثيفا فلا يكون اللمس ناقضا للوضوء، لكن إذا قبض أو ضم بجسمه أهنا يكون ماذا؟ في لذة أو لا؟ في لذة، يكون ناقضا. إذن اللمس بالبشرة، اللمس دون الجماع بالبشرة من بالغ ومن حائل كثيف في اللمس باليد، يعني الحائل الكثيف لا يضر متى؟ في اللمس باليد، بخلاف القبض باليد أو الضم، فلا فرق بين حائل خفيف أو كثيف فكله ناقض. الآن أبين لك شروط اللمس، متى يكون اللمس ناقضا. لماذا قلنا لا بد أن يكون اللمس من بالغ؟ لأن اللمس مظنة الحدث. ما هو الحدث؟ المذي. وهل يخرج من الصبي مذيون فلا يكون ماطنا في حقه. اللمس ليس حدثا وانما هو سبب للحدث، وانما يخرج المذي من البالغ، فيكون اللمس ناقضا في حق من؟ في حق البالغ. متى يكون اللمس ناقضا؟ ما شرطه؟ ما اساسه؟ اللمس يكون ناقضا اذا قصد اللذه، التذ او لم يلتذ، او اذا التذ ولم يقصد. شوفوا الان مع الشروط السابقه، لا بد في اللمس حتى يكون ناقضا من اللذه، من اللذه، سواء قصدها او لم يقصدها ووجدت. العبره في اللمس باللذه، سواء قصدها او لم يقصدها ووجدت. اذا قصد اللذه، لمس المراه يريد ان يلتذ لكنه لم يلتذ، ينقض وضوءه او لا ينقض. لمس المراه من غير قصد اللذه فوجدها، ينقض او لا ينقض. اذا قصد اللذه التذ او لا، او اذا التذ ولم يقصد. اما اذا لم يقصد ولم يلتذ فلا يكون ناقضا. متى اللمس على ماذا؟ مدار النقض بالمس مداره على ماذا؟ على اللذة، على اللذة، سواء وجدها وقصدها، أو وجدها ولم يقصدها، أو قصدها ولم يجدها. اللمس بدون حائل كثير من بالغ يكون ناقضا متى؟ اللذة، إذا سواء وجدها أو قصدها. اللمس من بالغ بلا حائل كثير يكون ناقضا للوضوء اذا وجد اللذه او قصدها. فاذا لم يقصدها ولم يجدها فلا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. واضحه؟ نعم. الملموس اذا التذ ينقض، إذا التذ العبرة باللذة في اللامس والملموس. فمتى وجدت اللذة؟ نفس الأحكام، إذا التذ فإنه يكون ناقضا للوضوء. هذا اللمس واضح أو فيش كان؟ إذا عرفنا متى يكون اللمس ناقضا. طيب القبلة ما حكمها؟ أو متى تكون ناقضة؟ مطلقا؟ هذا مشهور. ذهب ابن عرف الى التفصيل، لكن كانت على الفم نقض مطلقا، وان كانت على مكان اخر حكمها حكم النفس. القبلة في الفم يجب الوضوء منها مطلقا. الفم القبلة إذا كانت من الفم في الفم يجب الوضوء منها مطلقا لأنها مظنة الحدث. ما هو الحدث؟ المذي. القبلة مظنة نزول المذي ولا تنفك من اللذة إلا أن تكون صغيرة يقبلها على سبيل الرحمة أو محرم يقبلها على سبيل الوباء، إلا إذا كان مما لا يشتهى عادة فلا تكون القبلة في الفم ناقضة. معي الأصل أن القبلة في الفم تكون ماذا؟ ناقضة، لأنها مظنة الحدث، إلا إذا كان مما لا يشتهى ماذا؟ عادة. إلا إذا كان مما لا يشتهى عادة، هذه إذا كانت القبلة في الفم. وأما إذا كانت على الخدين فحكمها حكم اللمس، لا يجب الوضوء منها إلا بوجود لذة أو قصدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا محمول على ماذا؟ على أنها قبلة في الخدين من غير ماذا؟ من غير لذة. وعلة كونهما ناقضين أي اللبس والقبلة أنهما مظنة الحدث. وقوله تعالى أو لامستم النساء، جعل من موجبات الوضوء ملامسة النساء. وقياسا على مس الذكر، وقياسا على مس الذكر، هذا عند العراقيين وليس عند المغاربة. على كل حال لما كان جانبين للمذي أخذا حكم المذي. ذكرنا أن اللمس إذا لم يكن عن قصد ولا مع وجود اللذة أنه غير ناقض للوضوء، ودليله ما جاء في حديث عائشة قالت كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، رجلاها في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. حصل لمس أو لا؟ حصل لمس، ومع ذلك لم ينقض الوضوء. واضح. أنبه هنا على قضية مهمة جدا، وهي أن هناك فرقا بين اللمس والمس، أن هناك فرقا بين اللمس والمس. لماذا قلنا في مس المرأة لمسها وفي مس الذكر مسه؟ لماذا لم نقل مس المرأة؟ لماذا لم نقل لمس الذكر؟ هناك فرق بين اللمس والمس. المس ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كان، بقصد أو بغير قصد، يريد شيئا أو لا يريد ماذا؟ شيئا، هذا نسميه ماذا؟ مس. الآن ماشي في الطريق من الزحام، جاءت يدي على كتف رجل، هذا ماذا نسميه؟ مس. نسميه ماذا؟ مس. اللمس ما هو؟ ملاقاة جسم لجسم لكن يريد منه شيئا، يقصد شيئا. الآن ابني، وإذا أعرف هل عنده حرارة أو لا، فوضعت يدي على جبهته، نسميه ماذا؟ لمسا. يعني أريد من وضع يدي شيئا. فمتى يكون مس المرأة ناقضا؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان لمسا. ولهذا قلنا لمس المرأة أو لمس مما يشتهى عادة، لمس ما يشتهى عادة. في مس الذكر لا يشترط فيه اللذة، ولهذا قلنا ينقض الوضوء بمس مجرد وضع اليد على الذكر ينقض ماذا؟ الوضوء، وإن لم تكن قاصدا، وإن لم تطلب معنى. إذن الآن عرفنا اللمس وعرفنا أيضا الركلة متى يكون ناقضين. ننتقل الآن إلى مس الذكر، إلى إلطاف المرأة، إلى إلطاف مرأة. وذكرنا في الدرس الماضي أننا نعني بالإلطاف أن تدخل المرأة إصبعها بين جانبي الفرج، أن تدخل المرأة إصبعها بين جانبي الفرج. الإلطاف أعده الناظم ناقضا، والعلة فيه أنه مظنة، مظنة الحدث، مظنة أن يخرج من المرأة شيء. المصنف فرق بين أمرين، بين مس الفرج وبين إلطاف المرأة، فعد مس الفرج غير ناقض، وعد الإلطاف ناقضا، ونسب هذا إلى المذهب. معين كيف؟ نسب إلى المذهب ما قرره الناظم، وهو الفرق بين مس الفرج وبين الإلطاف، فالمس غير ناقض والإلطاف ماذا؟ ناقض. ومن العلماء المالكية من قال إن المذهب أن مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء مطلقا، ألطفت أو لا. أن المذهب أن مس المرأة لفرجها غير ناقض الوضوء، ولو ألطفت ولو قبضت على فرجها، هذا كله ليس ناقضا للوضوء. ونقل عن عياض أنه قال أن محل الخلاف في المذهب إذا مست فرجها لغير لذة، وأما إذا مست فرجها بلذة فإنه ماذا؟ فإنه ناقض كاللمس، يعني حكمه حكم اللمس. إذن الخلاصة منهم من قال المذهب هو التفريق بين لمس المرأة فرجها وبين الإلطاف، فالإلطاف ناقض واللمس غير ناقض، أو المس غير ناقض. ومنهم من قال غير ناقض مطلقا ولو ألطفت، ومنهم من جعل الخلاف في كونها قد مست فرجها من غير ماذا؟ من غير مثل. والعلة في كون الإلطاف ناقضا أنه مظنة، أنه مظنة الحدث. طيب، الناقض الذي بعده مس الذكري، ذكر من؟ مس ذكر نفسه المتصل. طيب مس إذا مس ذكر غيره حكم ماذا؟ حكم اللمس. إذا مس ذكر غيره حكم اللمس. الآن مسألتنا في كونه قد مس ذكر نفسه المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع ولو كان أصبعا زائدا، المهم أن فيه ماذا؟ إحساس. لو أن أحدا عنده ستة أصابع فمسه بالأصبع السادس الزائد يكون أيضا ناقضا للوضوء. إذن مس ذكر نفسه المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبهما بالجنب بدون حائل إذا مسه على هذه الكيفية يكون ناقضا للوضوء. فإن مسه بظاهر يده أو بذراعه ينقض الوضوء؟ الجواب لا. إذا مس ذكر نفسه المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع ولو بإصبع زائد أو بجنبهما بدون حائل. طيب لماذا قال مس ولم يقل لمس؟ بمجرد الملاقاة يحصل ماذا؟ النقض. بمجرد الملاقاة يحصل النقض. طيب ما العلة؟ لماذا فرقتم بين اللمس وبين المس؟ فجعلتم مدار النقض في اللمس باللذة، وجعلتم مدار النقض بمس الذكر هو مجرد ماذا؟ لماذا فرقتم؟ قالوا العلة تعبدية غير معقولة في المعنى. النص جاءنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء ولم يبين لنا علة، فلا نفرق بين من مسه بلذة أو بغير لذة. أما في اللمس جاءت نصوص بكون اللمس ناقضا وجاءت نصوص بكون اللمس غير ناقض، فتبين لنا أن العلة هي وجود اللذة أو قصد اللذة. واضحة؟ ودليله حديث بسرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. متى يتوضأ؟ بمجرد اللمس، بمجرد المس. قالوا هذا يدلنا على أن العلة تعبدية. طيب من أين لكم أنه إذا مسه بحائل لم ينقض وضوءه؟ اشترطوا ماذا في مس الذكر؟ أن يكون بغير حائل. من أين لكم هذا الشرط؟ قالوا ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سر ولا حائل فليتوضأ. الإفضاء يكون بباطن اليد أم بظاهر اليد؟ الإفضاء يكون بباطن اليد ولا يكون بظاهر اليد. فاشترط في هذا الحديث أن يكون إفضاء، والإفضاء إنما يكون بالباطن، وأن يكون بدون حائل، وأن يكون بدون حائل. واضحة؟ واضحة. طيب ماذا تفعلون بحديث طلق؟ قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ ما الحكم؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ هو أحد أعضائك، أحد جسمك، لو وضعت يدك على يدك أينقض الوضوء؟ جواب لا. فكذلك إذا وضعت يدك على ذكر فإنما هو بضعة منك، شيء منك. قالوا: هذا محمول على مس الذكر بظاهر اليد لا بباطنها، جمعا بين الحديثين أو بظاهر الأصابع وليس بباطن الأصابع. إذن يرون أن مس الذكر بباطن الكف بدون حائل ناقض للوضوء. من النواقض ايضا الشك في وقوع الحدث بعد ظهر معلوم، الشك في وقوع الحدث بعد ظهر معلوم الا ان يكون مستنكحا. من هو المستنكح؟ كثير الشك الذي يشك في كل وضوء وصلاة يسمى ماذا؟ مستنكحا. هذا لا عبرة فيه، لا ينظر إليه، لا يلتفت إليه. المستنكح لا يلتفت إلى شكه، المستنكح لا يلتفت إلى شكه. إذن متى يكون الشك ناقضا؟ يشك في وقوعه، لا مجرد شيء يتخيله، أن يشك في وقوعه بعد طهر معلوم، يتيقن أنه قد توضأ طهر معلوم مستيقن، ثم يأتي الشك أنه قد وقع منه في الحدث. قالوا هذا ناقض من نواقض الوضوء للأدلة الدالة على أن اليقين لا يزيد بالشك. أين اليقين؟ معي اليوم الآن، أنا الآن خرجت من بيتي وأنا مستيقن أني توضأت، بعد أن دخلت إلى المسجد شككت في وقوعه، لا مجرد شيء أتخيله، شككت في أن في شيء وقع، لكن ما هو هذا الذي وقع؟ طهر أم حدث؟ شككت. قالوا بأنه ناقض لأن اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ ها؟ أين اليقين؟ الآن دليلهم الأدلة الدالة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة كلية من القواعد الخمس الكبرى. لكن أين اليقين؟ عند غير المالكية اليقين ما هو؟ عند غير المالكية اليقين ما هو؟ هو الطهر، وضوء الأول. فالشك لا ينفع الطهر، لكن عند المالكية اليقين بقاء الصلاة في الذمة، فلا يرفع اليقين إلا بطهارة ماذا؟ مستيقنة. معينكم اليقين ما هو؟ بقاء الصلاة في الذمة يجب عليك أن تصلي، ولا يرفع هذا اليقين إلا بوضوء مستيقن وقد شككت في وضوئي فيجب علي أن أعيد الوضوء. فالشك في وجود الشرط هو الطهارة، شك في ماذا يوجب الشك في ماذا؟ في وجود المشروط. الطهارة شرط للصلاة، الطهارة شرط والمشروط الصلاة، فإذا شككت في الشرط فهذا يوجب أن أشك في المشروط، فلم ترفع صلاتي بيقين، لم تبرأ ذمته بيقين. واضح كيف؟ لا، غير المالكية يقول لا، اليقين ما هو؟ الطهارة. اليقين هو الطهارة، والشك طارئ، واليقين لا يزول به الشك. إلا المستنكح كثير الشك، يأتي في اليوم أكثر من مرة، فهذا نعم. الناقد الأخير هو الردة، الردة متى تكون الردة ناقضة للوضوء؟ متى؟ متى تكون الردة ناقضة للوضوء؟ بعد الوضوء والرجوع إلى الإسلام قبل وقوعه ناقضة. يتوضأ ثم تحصل له ردة ثم يرجع إلى الإسلام قبل أن ينتقض ماذا؟ وضوءه. فهل الردة ناقضة؟ يعني الآن لو أنه ارتد ثم حصل منه حدث ثم رجع إلى الإسلام، هل انتقض وضوءه أو لا؟ انتقض بالحدث. لكن مسألتنا إذا رجع إلى الإسلام قبل أن ينتقض وضوءه فهل الردة ناقضة للوضوء؟ نعم، الردة ناقضة للوضوء، لأن الوضوء عمل والردة تحبط العمل. لئن أشركت ليحبطن عملك. فقالوا الردة في حد ذاتها ناقضة لأنها تبطل العمل، لأنها تبطل العمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن هذه النواقض الستة عشر التي ذكرها الناظم، وهي إما أحداث أو أسباب من أحداث أو خارجة عنهما. الأسئلة ولا وضوء في المذهب من مس الدبر والأنثيين. دبر نفسه وأنثيين، لو مس دبر غيره حكم ماذا؟ اللمس. إذا لا وضوء من مس الدبر، لأن ذكرنا أنه في مس الذكر العلة تعبدية لا يقاس عليها مس الدبر، العلة تعبد. إذا ولا وضوء من مس الذكر والأنثيين من نفسه، ولا من مس ذكر الصبي، من الصبي مما لا مشتهى عادة، ولا من مس فرج الصبية، ولا من مس فرج البهيم بهيمة، ولا من أكل شيء أو شربه مسته النار أو لا، كل ذلك غير ناقض الوضوء. ولا من قهقهة في الصلاة، ولا من ذبح بهيمة، ولا من قيء، ولا من حجامة، ولا بأكل لحم الجسور، كل ذلك غير ناقض الوضوء. وإنما النواقض محصورة في ستة عشر. هذه النواقض التي ذكرها المالكية في المذهب. لما يأتي المني، المني يجب له أعظم من الوضوء وهو المسك، كما سيأتي بإذن الله تعالى. واضح النواقض وفي أشكال واضحة. نأخذ الاستبراء. نعم شيخ، موضوع الردة خارج النقل، هذا القول الآخر أنه يشترط في حبوط العمل أن يموت، أن يموت على الكفر. ومن يرتد عن دينه ومن يرتد عن فيموت وهو كافر، فجعل حق الأعمال أو إحباط الأعمال متى؟ حال موته على الكفر. لكن نحن الآن نسير الآن على المذهب أن جعلوا مجرد أن الإحباط، إحباط العمل يحصل بمجرد الردة من غير قيد أن يموت على الأمر. هي على سبيل نشر اللفظ المرتب، معناها لا غيرته جزاؤه أن يحبط عمله، ومن يموت وهو كافر جزاؤه خلت من أجل. نعم لحم الجزور هذا هو المذهب المشهور، المشهور في مذهب مالك أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء. نعم. فيجب احترام لفظتين مع سكر ونخر ذكر وشد دع، وجاز الاستجمار لكون ذكر كضائق انما كثير من بشر. بعدما بين المصنف نواقض الوضوء انتقل الى بيان كيفيه الاستبراء من البول والغائط. من نواقض الوضوء البول والغائط، كيف نستبرئ من البول والغائط؟ ومعنى الاستبراء استخراج ما في القبل والدبر من اداء. استبراء استخراج ما في القبل والدبر من اداء. ذكر الناظم انه يجب الاستبراء بامرين. كيف يحصل الاستبراء؟ بامرين. الاول باستفراغهما، يعني استفراغ القبل والدبر من الاذى، وهذا وجوبا والوعيد عليه شديد. قد جاء في حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرين فقال انهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، ثم ذكر والاخر لا يستنزه من الموت، وفي روايه لا يستدرك. هذا دل على يعني ذكر الوعيد يدل على وجوب الفعل. ذكر الوعيد على الاستبراء أو على عدم الاستبراء يدل على وجوب الاستبراء. ذكر الوعيد على عدم الاستبراء يدل على وجوب الاستبراء. كيف الاستبراء؟ باستفراغهما، لا يبقى شيء من البول في الذكر ولا شيء من الغائط في الدبر. هذا أمر. الأمر الثاني بالسلت والنذر. سلت الذكر بأن يجعل الذكر بين أصبعيه ويمرهما من أصله من تحت الأنثيين إلى رأس الذكر، يمرر يجعله بين أصابعه ثم يمرر من الأنثيين إلى رأس الذكر وينثره نثرا خفيفا، وينثره نثرا خفيفا، لما جاء عن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا. الحديث فيه خلاف في صحته وضعف، لكن هذا الذي احتج به المالكية على قضية أو مسألة النثر. إذا سلت الذكر ونثره هذا مما يتحقق به الاستبراء مع الابتعاد عن الشد، ألا يكون النثر نثر شديد لأنه سيتضرر به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر لا ضرر ولا ضرر. النثر الخفيف لا يتضرر به الإنسان، ولهذا دخل في الاستبراء، بينما النثر الشديد فيه ضرر ولهذا لم يدخل في الاستبراء، لم يدخل في الاستبراء. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان بما يزيل أو بما يتحقق الاستبراء. فالأصل أنه يتحقق بالماء المطلق، الأصل أنه يتحقق بالماء المطلق. ويندب الجمع بين الماء والحجر، لأنه بالحجر يزيل ماذا؟ عين النجاسة، ثم يغسل المحل بالماء فلا تباشر يد النجاسة، ولهذا قالوا بأنه يندب الجمع بين الماء والحجر حتى لا يباشر بيده النجاسة. يباشر النجاسة بماذا؟ بالحجر. ويجوز إزالته بالحجر وحده وهو الاستجمار من غير ماء، حتى مع وجود الماء، لكن في قيود. وجاز الاستجمام من بول ذكر كغائب لا ما كثيرا انتشر. حتى مع وجود الماء يجوز الاستجمام استعمال الحجارة ونحوها، لكن انتبه، يكون في بول الذكر دون الأنثى. ويمنع إذا انتشر بول الذكر. القيد الأول أن يكون في بول ماذا؟ الذكر. والثاني ألا ينتشر، سواء كان بولا أو مائعا. ما معنى ألا ينتشر؟ ألا يتجاوز المحل المعتاد، ألا يتجاوز محله، يعني المنتشر ما جاوز ما جارت العادة بتلوثه. العادة الإنسان إذا ما الذي يتلوث؟ رأس الذكر. فإذا جاوز رأس الذكر يكون ماذا؟ قد انتشر. إذن الآن المصنف يبين لنا جواز إزالة النجاسة بالحجر مع وجود الماء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. فالأمر بالإيكار يدل على جواز الاستجمار. كل من استجمر فليوتر، سواء وجد ماء أو لم يجد ماء، لم يخيله بوجود الماء. والمشهور في المذهب أن المدار فيه على الإنقاء لا على العدد. لو حصل الإنقاء بواحدة يجزئ، لو حصل باثنين يجزئ، لو حصل بأربع يجزئ. ويستحب أن يكون ثلاث أحجار، أن تكون ثلاثة أحجار، هذا من باب الاستحباب، وإلا العبرة عندهم بالإنقاء، فمتى حصل الإنقاء أجزاء. فإذا انتشر بأن جاوز ما جرت العادة بتلوثه لزم إزالته بالماء، وأن يغسله كله المحل وما زاد. معينكم؟ يعني يجوز له استعمال الحجارة متى؟ إذا لم ينتشر. إذا انتشر أرجعناه إلى الأصل وهو ماذا؟ الماء. لأن الأصل أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، هذا الأصل. وإنما تخفيفا عليه جوز الشارع استعمال الحجارة، لأن الإنسان قد يعرض عليه عارض ولا يجد ماء، فتخفيفا عليه جوز له أن يستعمل الحجارة. لكن جوز له استعمال الحجارة في أي شيء أو لأي شيء؟ لما يخرج من المخرج المعتاد في المكان المعتاد، فما تلوث وزاد هذا نرجعه إلى الأصل وهو استعمال الماء. يعني إنما رخص استعمال الحجارة إذا كان في القدر المعتاد من المكان المعتاد، وما عداها راجع إلى الأصل وهو الماء. إذا ما انتشر عن المخرجين يلحق بالبدن لا بالقبل والدبر. الآن إذا أصابت البدن نجاسة بماذا يزيلها؟ بالماء. فما خرج عن المعتاد نرجعه إلى الأصل، ويكون حكمه حكم البدن لا حكم ما يخرج من القبل والدبر. واضحة لي؟ كلام واضح؟ ها؟ أبتدي هذا الله أعلم.